ولهذا تجد العامي حين يفتى يتصل على العالم فيقول ما حكم كذا، يقول لك ما يجوز، يسكر السماعة وينفذ، ما يقول ايش دليلك وكيف نفعل وغيره ومن أين استنبط ولا غير. لكن إذا كان الإنسان طالب علم عنده فهم وإدراك فينبغي له أن يحاور وأن يناقش شريطة فهم الحق، لا شريطة مجرد نسمي إضاعة الوقت أو التعالم أو المجادلة والمخاصمة، فإن هذا ليس طريق العلم والاستفادة منه. ولهذا الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولكن إذا كان الإنسان ما له ملكة ولا يفهم الأمر سهل، الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مجرد يجوز ما يجوز، حلال حرام وينتهي. ويفهم من كلام ابن عباس أنه من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه أو لعالمه فإنه يجب الإنكار عليه بشدة وغلظة، وذلك لمخالفته للنصوص. وكذلك نفهم منه أنه لا يسوغ التقليد إلا في المسائل الاجتهادية التي يخفى دليل، أما ما كان صريحا واضحا فلا يجوز لنا أن نقلد أبدا. يأتي الإنسان يقول شيخي يرى كذا، طيب والقرآن يقول كذا، قال ربما اجتهاده طيب في هذه أو غيرها، هذا لا يمكن أبدا لأنه خالف نصا صريحا، بل يجب عليه أن يأخذ بالنص الصريح في ذلك. ويدلنا على كذلك أن من خالف الكتاب والسنة فإنه قد اتخذ من أو عالمه أو شيخه أو مذهبه مشرعا له. ولا نجد أيها الإخوة مذهبا من مذاهب الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم إلا وكلهم يريد الحق لذاته، فقد يصيب وقد لا يصيب. ونجد نحن أيها الإخوة حين تتأمل فتاوى علمائنا الكبار ألا نجد في بعض الأحيان فتوى ليته ما أفتاح، فليس كل ما يقوله 100% موافقا للحق، لكنه من أحرص الناس على الحق، فقد يجتهد ويصيب وقد يجتهد ولا يصيب، ولكنه مأجور فيما إيش فيما اجتهد فيه. الإمام أحمد نفس كلام ابن عباس رضي الله عنه وعنه، ولكنه صاغه بطريقة أخرى. يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا سند الحديث وعندهم من الملكة ما يميزون بين الصحيح والضعيف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتركون الأحاديث ثم يذهبون إلى رأي سفيان. الإمام أحمد رحمه الله لم يقصد أن سفيان لا يصيب الحق، والإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى هو من فقهاء الإسلام وهو من الثقات وكان له أتباع رحمه الله تعالى ورضي عنه، واشتهر بالفقه حتى أصبح معلما في زمانه، والناس يأخذون باجتهاداته وفقهه، حتى قيل إنه من أفقه أهل الدنيا رحمه الله تعالى. ومع ذلك الإمام أحمد يقول عجبت لأقوام يعرفون الإسناد، كأن يقول عجبت، مفهوم كلام الإمام أحمد عجبت من أقوام تصلهم الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتركونها ويأخذون باجتهادات من سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وربما نقول هل معنى أن سفيان لم يكن عالما في الحديث؟ لا، ولكن كان عظيما في الاستنباط، وأظنها تذكر قصة وهي من اللطائف في قضية فقه الحديث ورواية الحديث. وهنا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا إيش يفقهه في الدين، ذكر الفقه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاءني كأرض نزل عليه طعان فيها أراضي تمسك وتنبت وأخرى تمسك ولا تنبت وأخرى لا تمسك شيئا. هذا حال الناس. وأكملهم أصحاب القسم الأول، أراضي ينزل عليها الوحي فتخرج العلماء والحفاظ ومن يصدر منه، وآخرون يمسكون لكنهم ليس عندهم فقه، يروون فقط ولكنه ليس بفقيه، وآخرون القسم الثالث لا يمسكون ولا ينبتون، ما عندهم شيء، كحال عوام الناس. تجدون الآن عوام الناس قد يحضرون الدروس والمحاضرات والكلمات وغيره، لكن ما يمسك النصوص ولا يستنبط منها شيئا، وإن كان هو على خير لا شك فيه، متى علم ثم عمل مباشرة فإنه يبقى العلم الذي تعلمه ويثبت عنده. وذكر أن امرأة جاءت تسأل فوجدت قوما من أهل الحديث من جلوس، فقال لهم هل يجوز للحائض أن تغسل الميت؟ فالتفت بعضهم لبعض قالوا لم نجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. قالوا فأقبل أبو سفيان، أقبل سفيان الثوري، فقالوا له اسألي هذا لأن بضاعة الحديث لم تكن كمثله من حفظ. فمرت وسألت فقال نعم يجوز للمرأة الحائض أن تغسل، فهي تعجبت. أهل الحديث ما أجابوا وهو أجاب، قالت له من أين؟ قال كانت عائشة رضي الله عنها ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض استنباطا، فمشت فمرت على أهل الحديث فسألوها ماذا قال النبي؟ قالت نعم، قال إنه يجوز. قالوا من أين؟ قالوا حديث أن عائشة، قالوا نعم حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فقالت أين حدثنا؟ قبل أن قبل الثوري، وش يدل عليه؟ على أن الاستنباط ملكة يؤتيها الله من يشاء. فهو الآن يقول كيف تأخذون برأي سفيان واجتهاده والنص صريح ظاهر وصحيح، فلا نأخذ برأي أحد كائنا من كان. ويدلنا أيها الإخوة أن قول الإمام أحمد فيه إنكار على المقلدة، وكان الإمام أحمد رحمه الله من أشد الناس، من أشد الناس في التحذير من التقليد، حتى أنه هو بنفسه رحمه الله كان يمنع أن يكتب عنه شيء مخافة أن يؤخذ منه فتوى أو استنباط، ثم ماذا؟ ثم يصله حديث يخالف ما استنبط، فما يريد أن يصير الناس على اجتهاده وفتياه. ولهذا نجد أن الروايات عن الإمام أحمد كثيرة رحمه الله تعالى، وذلك لأن تأتيه الآثار والأحاديث ثم يستنبط هنا وهنا رحمه الله تعالى. ويدلنا أيها الإخوة على أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإن قلبه إلى الزيغ، وأن الزيغ قد يحرف الإنسان عن الحق. ونجد أن كثير بعض من الناس لا يستدل بالكتاب والسنة في عرضه وطرحه، وربما بعض من الناس في هذا الزمن يوريخ، وحين تذكر في كل قضية دليل من الكتاب والسنة تضيق صدورهم، لماذا تدخلون الكتاب والسنة في كل شيء؟ نقول الله قال عن كتابه تبيان لتبين للناس ما نزل، تبيانا لكل شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كلها تدل على أن القرآن يشمل كل شيء، فلا نستغني عن القرآن أبدا. والمصيبة إذا اعترض على النصوص فيقول لك بعضهم الذي قلدناه أعلم منك، أعلم منك أنت. يعني كمثال بسيط، لو ثبت عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن ثلاثة من الأئمة الكبار يخالفون، فأنا قلت وأنا صغير الحديث صريح في ذلك ولا نأخذ بقول هؤلاء العلماء. فيأتيك الإنسان يقول كيف أنت تعلم من أبو حنيفة؟ أنت تعلم من أبي حنيفة؟ أنت تعلم من الشافعي؟ أنت تعرف بالناسخ والمنسوخ؟ هل يمكن تصل إلى علم لا يصل إليه هؤلاء؟ ثم قد يأتيك يقول طيب معناها إذن هم مخالفون الكتاب والسنة؟ إذن هم على ضلال؟ فأنا ما قلت أنهم على ضلال، وإنما قلت هم اجتهدوا وهم مأجورون لا محالة، ولكن ما جاءنا من الحديث أصح وأحق أن نؤمن. ولهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نربي أنفسنا، متى صح الحديث فإنا نأخذ به، وإن خالف من خالف فيه كائنا من كان. والسبب والله ورسوله أحق أن ترضوه، يجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة. وينبغي كذلك، وسبحان الله كما أقول يعني في زمننا الآن لم نجد كما كان عليه علماؤنا الأوائل، مشايخنا الأوائل، أن تسمع مثلا فتاوى الشيخ بن باز، فتاوى ابن عثيمين، فتاوى خاصة كبار علمائنا، تجد فيها النصوص الشرعية صح وإلا. لكن انطلق إلى القنوات وما تخرج لنا من الفتاوى. عجبت يوما وأنا أستمع في المذياع لإحدى القنوات في الراديو للفتاوى، نصف ساعة ما سمعنا آية ولا حديث، ولا حديث يجوز لا يجوز، حلال وليس بحرام. وتأتي مفروض أن كل ما تذكره حاول أن تدعم بالدليل حتى يعلم الناس أنهم يتبعون الكتاب والسنة وأنهم يطيعون الله ورسوله فيما تقول، لا على أن أنت قلته وأنت الذي أفتيت به لهذا. أما لو كانت مسألة اجتهادية فلا مانع أن أقول وهذا هو رأي الشيخ بن باز، هذا رأي الشيخ بن عثيمين، هذا رأي الشيخ فوزان، هذا رأي المفتي آل الشيخ، هذا رأي فلان، ما في مانع عنه. في مسألة إيش التي فيها نوع من الاجتهاد وفيها نوع من الاختلاف. مما يجب أن يعلم أيها الإخوة ويجب أن نؤسس في نفوسنا أن الحق واحد لا يمكن أن يتعدد. قد نجد في المسألة ستة أقوال وربما أوصلت إلى 40 قولا في مسألة، لكن الصواب مع واحد. ويجب علينا أن نتحرى الصواب وأن نستدل له بالنص، وهذا يكون للعلماء الربانيين. فإذا وجدت العالم الحريص على من؟ على الاستدلال، وتجد كذلك حد هو متميز في الحديث وكذلك بأنه حريص على اتباع النصوص الشرعية، فالزم غرزه فإنه يدلك على كل شيء. ولا شك بأن الأئمة رحمهم الله لم يقصروا في قضية البيان، وإن كانوا رحمهم الله نهونا عن التقليد، وذلك لعلمهم أن من علم شيئا فلا بد أن يعمل، ومن علم شيئا ولم يعمل به طار علمه. وقديما قيل العلم يهتف بالعمل، فإذا وجده وإلا فإن وجده وإلا ارتحل. وما أجمل قول الشافعي إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، يعني لا تعبؤوا به. ويدل على أن كلام الإمام أحمد أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم صاحبه، يعني ما في نص وما عنده شيء ما تذمه حين يقلد أحدا من العلماء رحمهم الله تعالى. ذكر هذه الآية والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك. الله لما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عديت عن أمره، يمكن أن يقول فليحذر الذين يخالفون أمره بس أن تصيبهم، لكن جاءت عن لماذا؟ لتبين معنى، لتتضمن معنى الإعراب، أنه هو لا يريد أن يأخذ بالسنة، وكأنهم لا يريدون العمل بما ثبت وصح. ذكر الله تعالى أن تصيبهم فتنة. الفتنة تكون في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم، هذا في الآخرة. قالوا والفتنة تكون في الدنيا.